لك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام